وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وله من في السماوات والأرض كل له خالقون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الأعلى وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى